قالوا تحب البر وقلت هذا طبعي فطرة خلقها الله وصارت طبيعة شوف الفياض وجوها وشرب نبعي وشوف الدلال وشب نار ولعة وشوف الدلال وشب نار ولعة قالوا تحب البر وقلت هذا طبعي فطرة خلقها الله وصارت طبيعة شوف الفياض وجوها وشرب نبعي وشوف الدلال وشب نار ولعة مكشات بر مع جماعة ربعي من الحفر إلى شمال الرفيعة أما على المقناص للطير ندعي ولا الزبد في جنوب الطليعة تسوى كثير المال زوده وجمعي وش ينفعك مالك ونفسك وجيعة سجال قدم في كل وادي وضلعي وفرج عن هموم الصدر الشنيعة بديار جاهل واسمى الأول برجعي فيها الخزامة مزهرة بالصبح تسمع للعصافير سجعي أصواتها تجلي الهموم الفظيعة رضان ما فيها اتصالات تدعي ولنا نغمة الجوال تسمع سميعة هذا هوى نفسي وعيني وسمعي لا